وأسقط في أيدي المشركين، فأعلنوا الجائزة العظمى لمن يأتي برسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. واشتد البحث وتفرقت العيون في الدروب في الجبال في الكهوف، اقتفيت الآثار حتى أحاطوا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. أصبح منهم رأي العين وأزاغ الله منهم الأبصار. حزن الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقطع الله لسان من عاداه، حزن حزنا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحزن وهو الذي أخرجه من الظلمات إلى النور، وهو صاحبه في القرآن بل وعلى ألسنة أهل الصدق من أهل السنة والجماعة؟ حزن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حزنا شديدا لا على نفسه، فما كان يعيش لنفسه، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم أبا بكر ويعلم الأمة بعده. قال صلى الله عليه وسلم: وهو في جوف الجبل أشد ثباتا من ذلك الجبل، في ثقة بالله عز وجل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فيا لله، يا لها من لحظات جديرة باستنزال العبرات وتصعيد الزفرات وذهاب النفوس حسرات. إنه والله لكمال الثقة بالله، رباه أنت المنادى به في كل نازلة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو سارت مع قريش كل الأحياء وتشققت القبور فخرج الأموات يسحبون أكفانهم خلف قريش، يقلبون حجارة الأرض ويزحزحون جبالها ويفتشون فجاجها، ما قدروا على اثنين الله ثالثهما. إنها الموازين الحقيقية للقوى والقيم، فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخيرات كلها. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فيا أخي، إذا ألمت بك الخطوب وتألمت واعتراك الفزع والبأس والكرب، والجهد قد بذلت، فاقطع العلائق بأسباب الأرض وفر إلى الله، فالأمر كله إليه، إلجأ إليه وتوكل عليه لجوء وتوكل مؤمن صادق يركن إلى حول الله وقوته، ويعتقد في يقين بأن العزة والطمأنينة والسكينة لا تكون إلا بذكره وفي جنبه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلجأ إليه لجوء مؤمن يوقن أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فالحياة بيده، والممات بيده، والسعادة بيده، والشقاء بيده، والنصر بيده، وما من شيء يطمع فيه إلا وخزائنه بيده تعالى وجل. الكل مضطر إليه، مفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة في الله، ومن دروس وعبر الهجرة المباركة أن الأوطان تهجر ويضحى بالنفوس والمهج والثروات من أجل الحفاظ على الإيمان والتوحيد والدين. إن درس الهجرة ليؤكد بكل وضوح وجلاء أن التفريط في العقيدة مآله هلاك النفوس وخراب الديار. إذا فقد الدين فلن يغني من بعده وطن ولا مال ولا أرض ولا أهل. إن العبرة في الهجرة تقرر أن الأمة الصحيحة في عقيدتها، الطاهرة في أخلاقها، المستقيمة في تربيتها، يغدو سلطانها أكثر تماسكا وأقوى منعة وأطول بقاء. وإن كانت مضطربة في عقيدتها، فقيرة في أخلاقها، منحرفة في مبادئها، فإنها في طريق الاضمحلال تسير نحو الزوال والبوار، أعاذنا الله وإياكم. فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة واضحة، أن الدين مقدم على كل شيء في حياة المسلم، أن الدين مقدم على كل شيء في حياة المسلم، فهو أولى من النفس والأهل والمال والوطن. فقد هاجر صلى الله عليه وسلم وترك ذلك كله ابتغاء رضوان الله، وهو يقول لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وحفظه وكفاه. عباد الله، إن الهجرة بمعناها العام الشامل تعني الترك، ترك كل ما يغضب الجبار جل وعلا، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن كل فرد منا إخوتي في الله مأمور بالهجرة من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والطاعة والسنن، ومن لم يهاجر الهجرة العامة أولا فإنه سيتخلف عن الهجرة الخاصة إذا وجدت أسبابها، كما أن الذي لم يجاهد نفسه وينتصر عليها لن يقوى على أن يجاهد أعداء الله وينتصر عليهم. وأعظم ما ينبغي لكل فرد هجرانه الشرك وأهله والكفر وشيعته، فهذه هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدة على ذلك. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومما ينبغي هجره البدع، وهي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. ومما ينبغي هجره المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا والغيبة والنميمة والتبرج والسفور وإيذاء المؤمنين والتشبه بالكفرة الفجرة في هيئاتهم وأشكالهم. فينبغي لكل مسلم أن يهجر كل ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهلما أيها الإخوة لنهاجر إلى الله جل جلاله بطاعته، ونهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه واقتفاء أثره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم لن تبور يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلدا من بلاد المسلمين بسوء وشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.